عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده حمد الذاكرين ونشكره يزيد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد المباركين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحي الله الإخوة في الله، حي الله المجاهدين في سبيل الله. لا شك أن طلب العلم من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله، وهو جهاد هذا الزمان الذي كثرت فيه الشهوات وكثرت فيه الشبهات، وطلب العلم الذي هو من أعلى مراتب الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى صبر ومصابرة، ولكن عاقبته حميدة على الإنسان وعلى كل من يعيش معه. نحن في درسنا هذا مع رسالة فيها بركة كلام السلف، فيها وصايا من أعظم الوصايا التي يحتاجها المسلم، سطرها ابن القيم رحمه الله في رسالته إلى أحد إخوانه، وكنا قد شرعنا فيها في درس الأمس. وبعد أن أوصى ابن القيم رحمه الله أخاه علاء الدين بأن يحرص على أن يكون مباركا، بأن يكون معلما للخير، ناصحا لعباد الله، وحذره من مجالسة من تخلو مجالسه من البركة، وبينا أصناف من يجالسهم الإنسان. أشار ابن القيم رحمه الله إلى أن غير المبارك مجالسته تقود الإنسان إلى ضياع الوقت وفساد القلب، ثم بين رحمه الله ما يترتب على ضياع الوقت وفساد القلب من المفاسد، وهو أول ما نبدأ به اليوم حيث وقفنا عنده أمس. فيتفضل الشيخ يقرأ لنا وفقه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب، وتعود بضياع حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده. نعم، ما دام أن مجالسة من لا يذكرك بالله إما أن تضيع وقتك، وإما أن تفسد قلبك مع ضياع الوقت، فاعلم أن كل آفة تدخل على العبد في هذه الدنيا فإنها تعود إلى ضياع الوقت وفساد القلب. وضياع الوقت وفساد القلب يعود على الإنسان بضياع حظه من الله ونقصان درجته عند ربه سبحانه وتعالى، إذ يسبقه غيره إليه. فالعباد في هذه الدنيا يا إخوة في مسارعة إلى موعود الله سبحانه وتعالى، وفي مسابقة إلى الله، ومن لم يتقدم يسبقه غيره. ولذلك يقول العلماء:

أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود بصلاحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعود بضررهم عاجلا وآجلا. نعم، أكثر الناس لم يوفقوا لطريق الصواب، بل مالوا عن طريق الصواب إما إلى جهة اليمين وإما إلى جهة الشمال. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأكثر الناس غفلت قلوبهم عن ذكر الله، إما بسبب الكفر أو بسبب البدع المشغلة عن ذكر الله حقيقة، أو بسبب إتباع النفس لشهواتها وإغراقها في ملذاتها، فصارت أمورهم ضياعا وهلاكا، وفرطوا فيما ينفعهم واشتغلوا بما يضرهم. وكما قلنا، القلب لا بد له من شغل، فإذا لم يشغل بذكر الله شغل بغيره. وهنا ملمح مهم جدا، وهو لا تغتر في المجالسة بكثرة المجالسين، أو كما يقال بمصطلحهم اليوم بالشعبية الجماهيرية، فإن هذه ليست دلالة على الحق، وإنما انظر إلى المضمون. إذا أردت أن تجالس أحدا لتسمع له في شريط، وهذه مجالسة، لا تغتر بانتشار أشرطته وكثرة أتباعه. إذا أردت أن تتابع أحدا في تويتر أو في غيره، لا تغتر بكثرة المتابعين، فإن أكثر الناس مالوا عن طريق الصواب. وإنما انظر هل يزيدك هذا المجالس قربا من الله وقربا من الأخيار من عباد الله، قربا من السنة ومن أهلها، أو يسبب لك بعدا عنهم وإشغالا عن طريقهم. فإن كان من الأول فهو حري بالمجالسة ولو لم يكن معه إلا القليل، وإن كان من الثاني فهو ممن يحذر معه يحذر منه ولو كان معه الملايين من الناس. فتنبه لهذا الأمر، فإنه في غاية الأهمية. نعم. قال رحمه الله: وهؤلاء قد أمر الله سبحانه رسوله ألا يطيعهم، فطاعة الرسول لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء، فإنهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله. نعم، المؤمن مأمور بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الحق والهدى، والمؤمن منهي عن طاعة أهل الغفلة واتباع الهوى. فلا تتم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدم طاعة أولئك. والطاعة تترتب على القرب، فكلما كنت أقرب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن كنت مع أهلها وكنت تقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أقرب إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما كنت أقرب إلى أهل الغفلة والهوى كنت أقرب إلى طاعتهم. وهما طريقان متقابلان. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتم إلا بالبعد عن أهل الغفلة والهوى، فلا تتم طاعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بمعصية هؤلاء. ولذلك قال السلف: ما أحييت بدعة إلا أميتت سنة، ما أحييت بدعة إلا أميتت سنة. فإذا قامت بدعة أميتت في مقابلتها سنة، لأن المسألة إما طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو طاعة الهوى. فإذا أحييت البدعة أطيع الهوى، فلم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وهذا أمر من الأهمية بمكان. صاحب الهوى والغفلة يدعو بحاله ومقاله إلى الغفلة والهوى، ومن جعل مجالسته لأهل الغفلة والهوى فإنه سينقاد له، ومن جعل مجالسته لأهل السنة والهدى فإنه سيستضيء بحالهم ويمتلئ قلبه خيرا بمجالستهم. الذي يجالس أهل الخير ستكون همته متعلقة بالآخرة، والذي يجالس أهل الغفلة ستكون همته متعلقة بالدنيا، ومن كانت همته متعلقة بالآخرة اجتمعت له الخيرات في الدنيا والآخرة، ومن كانت همته متعلقة بالدنيا انفرطت عليه أموره وامتلأ قلبه بالحسرات في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. إذن مجالسة أهل الغفلة والهوى تزرع في القلب نية الدنيا، وإذا كان القلب مريدا للدنيا فرق الله على صاحبه أمره فكان أمره فرطا لا يجتمع له ولا يستقيم، وجعل فقره بين عينيه فلا يرى إلا الفقر فسيتعب نفسه في الدنيا ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. أما مجالسة أهل الخير فتقوي في القلب نية الآخرة، ومن كانت الآخرة همته ونيته جمع الله عليه أمره، ولاحظوا أمره فيعم جميع أموره في دنياه ودينه، أموره مجموعة، وجعل غناه في قلبه فهو يشعر أنه غني بقربه من الله سبحانه وتعالى، وأتته الدنيا وهي راغمة، ما يحرم من الدنيا، ما كتب للعبد في الدنيا لن تنقصه الطاعة بل تزيده،

وتوقف سعادة الدنيا والآخرة عليه. نعم، ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى في كل يوم وليلة عدة مرات أن ندعو بهذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم. الصلوات المفروضة في اليوم والليلة 5 صلوات، وعدد ركعاتها 17 ركعة، ونحن مأمورون بقراءة الفاتحة في كل ركعة منها، أي أننا مأمورون بهذا الدعاء العظيم 17 مرة على الأقل، وقد يزيد ويتضاعف بمقدار ما يتنفل الإنسان، وذلك لعظيم الحاجة لهذا الدعاء. وهنا لطيفة يذكرها أهل العلم، وهو أنه ينبغي أن ينبه المسلمون إلى أن هذه الآية دعاء، فعندما تصلي وتقرأ سورة الفاتحة ينبغي أن تستشعر أنك تدعو عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسر في تكرر الدعاء أو تكرر هذا الدعاء أن بحاجة ماسة إلى أن يهدينا الله عز وجل إلى صراطه المستقيم. والله إن حاجتنا إلى الهداية إلى الصراط المستقيم أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجتنا إلى الهواء والنفس، فنحن بها حاجة إلى هداية الله عز وجل لنا في كل لحظة بجميع أنواع الهداية. فإن العبد مضطر لمعرفة ما ينفعه في معاشه ومعاده، وبعد المعرفة الكلية هو بحاجة للمعرفة التفصيلية، ثم هو محتاج إلى إرادة صادقة لتحصيل تلك المنفعة، ثم هو بحاجة إلى همة عالية تتحقق بها تلك الإرادة، ثم هو بحاجة للعمل. كل منفعة لابد فيها من هذا، كل منفعة لابد فيها يا إخوة من علم كلي أنها نافعة، ولابد فيها من علم تفصيلي، ولابد فيها من إرادة أن يحقق الإنسان المنفعة، ولا بد من همة. ليس كل من أراد كان ذا همة، كم من مريد تخذله همته، فهو بحاجة للهمة العالية، ثم هو بحاجة إلى العمل. وكل هذا إنما يكون بعون الله سبحانه وتعالى وبهداية الله سبحانه وتعالى. فالعبد مهما كان بحاجة إلى هداية الله، مهما كان بحاجة إلى هداية الله، فالعبد محتاج للهداية في كل وقت، بل في كل لحظة ونفس، لأن كما قلنا إما محتاج إلى الهداية إلى الحق أصلا، وإما محتاج للهداية للقصد والاتباع، أو محتاج للهداية إلى الثبات على الحق. فالإنسان يا إخوة إما أنه لم يعرف الحق فهو بحاجة إلى أن يهدى إلى الحق ليعرفه، وإما أنه عرف الحق لكنه لم يعمل

أعطيكم مثالا، بعض الناس عرف أن العلم نافع وأنه يطلب وطلبه، لكنه يعيش كالطائر يتنقل من حلقة إلى حلقة لا يثبت، يأخذ نطفة من هذه الحلقة اليوم ثم ينتقل إلى حلقة أخرى، هذا ما هدي في نفس الطريق، هدي إلى الطريق ولم يهد في نفس الطريق، هو بحاجة لأن يعرف كيف يسير. أنا عرفت أن العلم نافع وأنه يطلب وسرت في هذا الطريق، لكن كيف أسير؟ هذا شيء آخر. أنا عرفت أن منهج السلف هو الخير الذي يجب اتباعه وعرفت تفاصيله، لكن كيف أسير فيه؟ كيف أتعامل مع الناس؟ كيف أطبق الأصول؟ هذا باب آخر من الهداية يحتاج إليه الإنسان. فالهداية إلى الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق شيء آخر. وسيأتي إن شاء الله، لأن سنقف الآن من أجل الوقت، سيأتي بكلام ابن القيم رحمه الله تقريب هذا بشيء بسيط جدا حسي، وهو أن الإنسان قد يعرف طريق مكة، قد يعرف كيف يصل إلى مكة من الكويت، يعرف الطريق، لكنه بحاجة إلى من يدله على هذا الطريق. يعرف أنك تخرج من المكان الفلاني، لكنه بحاجة لمن يدل على هذا المكان الفلاني، ونحو هذا كما سيأتي بيانه في كلام ابن القيم رحمه الله، ونجيب عليه ونقف هنا احتراما للوقت، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.